ببيع ولا شراء ولا غيرهما، ولا يصح شيء من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد. يعني لو كان رجلان قد أقبلا إلى مسجد الجامع يريدان أن يصلي فيه بعد الأذان الثاني وتبايعا شيئا، فإن هذا البيع محرم باطل، لا يثبت به الملك للمشتري في المبيع ولا للبائع في الثمن، وعليهما أن يترادا هذا البيع ويبتاعا من جديد بعد الصلاة. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب تقدم الخطبتين يتضمنان موعظة الناس بما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يلزمه الحضور، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، أي أنه يحرم من ثواب الجمعة، ولكن لا تلزمه الإعادة لأنها مجزئة. أيها الأخ المسلم، لا تكلم أحدا والإمام يخطب، لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك، إلا مع الخطيب إذا كلمه الخطيب أو كلم هو الخطيب لحاجة أو مصلحة. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تصلى في السفر، أي أن المسافرين إذا كانوا ماشين في البر فإنهم لا يصلون صلاة الجمعة، أما إذا كانوا في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يلزمهم حضورها وصلاتها مع الناس، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر الذي في البلد هو من المؤمنين الذين خوطبوا بهذا الخطاب. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تجمع مع العصر ولا يجمع العصر معها، لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة، والجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر لأن ذلك مخالف لظاهر السنة ولا قياس مع السنة. ووجه مخالفته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجمع العصر إليها في المطر، لا عند نزوله ولا بعد وجود الوحل، ولا يصح القياس من وجه آخر أيضا لتباين أحكام الصلاتين الظهر والجمعة، والقياس إنما يكون بين شيئين متماثلين. ومن خصائص صلاة الجمعة أنها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الصلوات فتقام جماعتها في كل حي. ولهذا إذا تعدى وذلك لأن تعدد الجمع لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، بل كان الناس يأتون من العوالي ونحوها لصلاة الجمعة. قيل للإمام أحمد: أيجمع جمعتان في مصر؟ قال: لا أعلم أحدا فعله. وقال ابن المنذر رحمه الله: لم يختلف الناس في أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وقد ذكر الخطيب في في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد واحد مع قيام الجمعة القديمة كان في أيام المعتضد سنة 80 و200، أي في آخر القرن الثالث الهجري، وذلك لأن تعدد الجمع تفوت به مصلحة المسلمين باجتماعهم على هذه الصلاة في مكان واحد على إمام واحد، ويصدرون عن موعظة واحدة، ويكون في ذلك عز واعتزاز برؤية بعضهم بعضا بهذه الكثرة. أما تمزيق المسلمين بكثرة الجمع فهذا خلاف ما يهتف إليه الشرع المطهر. وقد بلغني أن في بعض البلاد من يقيمون الجمعة في كل مسجد حي، ولا شك أن هذا خطأ مخالف للسنة ومخالف لعمل المسلمين في خلال 3 قرون. ولكن لو سألنا سائل إذا تعددت الجمعة في غير حاجة فماذا نصنع؟ والجواب: اذهب إلى الجمعة الأولى التي أقيمت أولا، لأن ما بعدها حادث عليها، فهو مثل مسجد الضرار لا يصلى فيه. ولكن إذا لم يمكن هذا فصل في أي مسجد شئت، والذنب على من أذن في تعدد الجمعة. أما عامة الناس فليس في أيديهم حيلة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعددت الجمعة في غير موضع فإنهم إذا صلوا الجمعة يصلون ظهرا، لأن الجمعات المتعددة لا تصح ولا يدرى أيها السابق لتكبيرة الإحرام، وحينئذ تكون كل صلاة جمعة غير مؤدية ولا مبرئة للذمة، فيقيمون بعدها ظهرا كما نسمع ذلك في بعض البلاد الإسلامية إلى اليوم. ولكن هذا لا شك أنه بدعة وأنه غلط، وأن الجمعة تصح ولو مع تعددها، ولكن الإثم على من أذن في ذلك. وفي صلاة الجمعة تقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة كاملة في الركعة الأولى، وسورة المنافقين كاملة في الركعة الثانية، أو سورة سبح في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. صح ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يفعله بعض الأئمة الذين يستحسنون ما لم يكن حسنا فيقرؤون في صلاة الجمعة ما يناسب الخطبة، فهذا بدعة لا أصل له، لأنه لو كان خيرا لكان أول من يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخصائص الشرعية ليوم الجمعة أنه تسن القراءة في فجرها بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية. ومن الخصائص لهذا اليوم أنه لا يخصص بصيام ولا ليلته بقيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ودخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومي غدا، يعني يوم السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ولكن إن صامه من غير تخصيص كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صومه يوم الجمعة، أو أن تكون الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإن هذا لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن صومه: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ومن الخصائص الشرعية لهذا اليوم أنه تسن فيه قراءة سورة الكهف سواء كان ذلك قبل صلاة الجمعة أم بعدها، لورود أحاديث تدل على فضل ذلك. ومن الخصائص الشرعية لهذا اليوم أنه ينبغي فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن يومكم هذا يوم عظيم فعظموه، كثير الخيرات فاغتنموه، فضلكم الله به على غيركم فاشكروه. اللهم وفقنا للفقه في دينك والعمل بطاعتك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، استمعتم إلى ما ذكر في الخطبة الأولى من أن الإنسان لا يحل له أن يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب، حتى لو سمع أحدا يتكلم فإنه لا يحل له أن يقول له أنصت، ولكن إذا استمر يتكلم وشوش على الناس فإنه يخاطب الخطيب ويقال له إن هناك كلاما، والخطيب هو الذي يسكتهم، لأن مخاطبة الخطيب في هذه الحال جائزة لدعاء الحاجة إليها. وأما إذا قال أحد المستمعين أنصت فإنه قد حرم من أجل الجمعة، والحكمة في هذا أنه إذا قال أنصت صار هناك كلامان، كلام الأول وكلام الثاني، ثم ربما يرد الأول على الثاني ويقول لا أنصت، فيحصل اللغط والكلام الطويل. لذلك كان من الحكمة ألا تسكت أحدا يتكلم والإمام يخطب، ولكن إن بقي مستمرا على كلامه وشوش على الناس فالكلام إذن مع الخطيب، وللخطيب أن يكلم من يتكلم مباشرة، وله أن يعبر به، وله أن يخرجه من المسجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه مؤذن، وكل مؤذن فإنه يدافع بالتي هي أحسن حتى تزول أذيته. والثاني، استمعتم إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يشتري بعد أذان الجمعة، والمراد الأذان الثاني الذي يكون عند حضور الخطيب، وذلك أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر رضي الله عنهما، كانوا لا يؤذنون إلا أذانا واحدا عند حضور الخطيب. ولما كثر الناس واتسعت المدينة أمر الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه بزيادة أذان آخر حتى يتسنى للناس أن يحضروا إلى المسجد. ولقد نبغت نابغة صغيرة في العلم، صغيرة في الفهم، صغيرة في الأدب، وقالوا إن هذا بدعة، لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول إن هذا غلط منهم، لأن ما سنه الخلفاء الراشدون أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعه، بل حث عليه فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، بل هو ثالث الأربعة. ونقول أيضا إن السبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه بزيادة الأذان الأول لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يقال إن سنة عثمان خالفت سنة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن الناس كثيرين في عهده. ونقول أيضا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لبلال رضي الله عنه في رمضان أن يؤذن قبل الفجر، مع أن وقت الصلاة لم يدخل، وقال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والمهم أني أنصح إخواننا الذين يتسرعون في مثل هذه الأمور أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، ويتقوا الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا تبجع الخلفاء الراشدين، وحتى لا تنتقد الخلفاء الراشدين، وحتى لا يهبط ميزان الخلفاء الراشدين. لأنه إذا قيل مثل هذا في خليفة راشد رضي به المؤمنون خليفة لهم بعد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن ذلك سوف يقلل من هيبته وهيبة مقاله وسنته رضي الله عنه. ألا فليتقوا الله. ولقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الحموية، قال إنه يقال: ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. أما نصف المتكلم فقد أفسد الأديان، لأن المتكلمين يتكلمون في العقائد بغير حق فيفسدون الأديان، ولكن الذين بلغوا ذروة الكلام، ذروة علم الكلام، رجعوا إلى الصواب، لأنهم عرفوا بطلانه. والبلاء من نصف المتكلم. وأما نصف الفقيه فإنه يفسد البلدان، لأنه يحكم بغير حق ويفتي بغير حق فيفسد الأمة. وأما نصف النحوي الذي يتعلم العربية ولكن لا يجيدها، فإنه يفسد اللسان، لأنه يريد أن يتكلم بالعربية بدل العامية، ولكنه يضيع العامية ولا يستفيد من العربية. وأما نصف الطبيب فإنه يفسد الأبدان، لأنه محترف ولا يعرف شيئا من الطب إلا قليلا، فيصف الدواء للمريض وفيه مرضه. ألا فليتق الله هؤلاء، ولا يتعجلوا في الفتوى، ولا يتعجلوا في الكلام في الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون، فإنهم إن فعلوا ذلك فإنهم يخشى أن يكونوا آثمين. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويرزقنا الأدب مع سلفنا الصالح، حتى نكون أمة آخرها كأولها. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، اجتمعوا على دين الله ولا تفرقوا فيه، حتى تكونوا أمة واحدة كما أريد ذلك منكم. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم في كل آن، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان، اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان، اللهم اجعلنا من التابعين لهم باحسان يا رب العالمين. اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم واصلح للولاه بطانتهم، اللهم اهدهم الى الحق ووفقهم لاتباعه يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم على الروس الملحدين، اللهم انصرهم على الروس الملحدين، اللهم دمر جنود الروس الملحدين يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم انا نسألك في هذه الثورة في بلاد باكستان ان تجعلها مباركة ليس فيها دماء ولا نهب ولا فساد يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، يسرنا أن تستمعوا الآن إلى